بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، نعم الله جل وعلا على العبد لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومنها ذلك اللسان، حجمه صغير ونفعه كبير، وأيضا ضرره عظيم وجسيم، يورد صاحبه إن لم يحاسب نفسه على كلماته وأقواله يورد صاحبه المهالك. نعم، إن اللسان نعمة من الله جل وعلا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ انظر إلى من حرمه الله جل وعلا من نعمة اللسان، كيف يتخاطب مع الناس بلغة الإشارة، ويصعب عليه أن يوصل المعلومة التي في قلبه وخاطره إلى الناس إلا بشق الأنفس، ولا يعرف كلامه إلا شريحة معينة ممن تعلم بلغة الإشارة أو ممن يفهم بلغة الإشارة. وسوف أتحدث اليوم عن خطر اللسان، وأن الإنسان سيسأل عن أقواله وأفعاله. قال الله جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يسجلون ما يفعله ويقوله الإنسان. ولذلك نجد أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحاسبون أنفسهم على أقوالهم. أخرج أبو بكر رضي الله عنه لسانه وأمسك بلسانه وقال رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر حديثه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. وأخرج ابن عباس لسانه وأمسكه وقال: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا اعلم بأنك سوف تندم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء في الأرض أحوج إلى سجن من لسان. نعم، إن الإنسان إذا أطلق لسانه بالقيل والقال فإنه سيحصد من الآثام ما الله به عليم. ومن أخطر آفات اللسان الإشراك بالله جل وعلا، فيتكلم الإنسان ولا يبالي بهذه الكلمة، يدعو غير الله جل وعلا، ويستغيث بغير الله جل وعلا، أو يحلف بغير الله جل وعلا، ويقول الكلمة: من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عند البخاري: يهوي بها في نار جهنم. وعند الترمذي قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ومن آفات اللسان وأخطاره أن يتكلم الإنسان وأن يفتي بغير علم، والفتوى بغير علم من أخطر الأمور، بل إن بعض أهل العلم كما تحدث ابن القيم رحمه الله وقرر أن القول على الله بلا علم أخطر من الشرك. قد يقول قائل: لماذا؟ يقول رحمه الله: لأن الإشراك بالله جل وعلا ما وقع إلا بسبب القول على الله بلا علم. الذين يتحدثون ويجيزون الذهاب إلى الأضرحة والأولياء وأنه يجوز دعاءهم من دون الله وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا، قد افتروا على الله جل وعلا وأتوا جرما عظيما. ومن أخطار اللسان وآفاته الغيبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ويتساهل الإنسان بعض الناس بها. يصلي الإنسان ويصوم ويسابق وينافس مع المنافسين، وربما يقوم الليل ويصوم في الاثنين والخميس ويفرق حسناته على فلان من الناس، ويتحدث: هذا طائل وهذا قاصر وهذا سيء الأخلاق وهذا وهذا إلى غير ذلك. نعم، والله جل وعلا حرم الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغيبة. قالوا: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فهذه قاعدة، فكلما تكلمت بكلمة ويكرهها المتحدث به فإنها غيبة محرمة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. ومن آفات اللسان وأضراره النميمة، وذلك الإنسان الذي ينقل الكلام بين الناس للإفساد بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات هماز مشاء بنميم، والعياذ بالله. يفرق الأقارب والأحباب والأصحاب، وقد ورد الوعيد الشديد على من يصنع ذلك عندما مر النبي صلوات ربي وسلامه عليه على القبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ومن آفات اللسان اللعن، فتجد أن بعض الناس يتساهل باللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتأملوا معي يا رعاكم الله: لعن المسلم كقتله. وإذا لعنت إنسانا إذا لم يكن أهلا لتلك اللعنة عادت اللعنة على صاحبها، والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. ومن آفات اللسان السخرية والاستهزاء بالناس، يستنقص الناس لنسبهم وحسبهم أو لبلدانهم، وربما ينشئ حكاية ليضحك بها القوم، يسخر من الناس. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن آفات اللسان يا عباد الله شهادة الزور وقول الزور، ومن آفات اللسان أن يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مر أبو أيوب السختياني رحمه الله على قصر فقال: متى بني هذا القصر؟ ولما ذهب حاسب نفسه، لم يرتكب جرما رحمه الله ورضي عنه، حاسب نفسه وقال: يا نفس، لماذا تتدخلين فيما لا يعنيك؟ والله لأعاقبنك بصيام سنة كاملة. يريد أن يربي نفسه ويعود نفسه ألا يتدخل فيما لا يعنيه. فاتقوا الله جل وعلا، واحفظوا ألسنتكم من القيل والقال، واعلموا أن الأقوال التي نقولها ونتحدث بها مسجلة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا وتخلصوا من آفات اللسان. واعلموا يا عباد الله أن النفس تحتاج إلى جهاد، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا وضعت رأسك على الفراش انظر إلى الآثام والآزال التي جنيتها في ذلك اليوم من هذه المضغة، من هذا اللسان، حتى تتخلص وتتوب إلى الله جل في علاه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكذلك مما يساعد على التخلص من آفات اللسان أن يعلم الإنسان أنه بكلامه ربما يكون سببا لهلاكه، وربما لمصائبه في الدنيا والآخرة. فكم من شخص تنكدت حياته في الدنيا بسبب سقطات اللسان، بل قامت حروب بسبب هذا اللسان، وحصل من العداوات والشقاق والخلاف والطلاق بسبب هذا اللسان، بسبب هذا الكلام الذي يتكلم به الإنسان. فكم من إنسان أطلق العبارات القاسية على زوجته فذهبت لأهلها بسبب كلماته الجارحة، وكم من الآثار المترتبة على هذه السقطات. فيحاسب الإنسان نفسه، ومما يساعده على ذلك أن يحب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ترضى أن ينالك الناس بألسنتهم في المجالس؟ إذن لا بد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. ويعلم الإنسان مما يساعده أن يعلم أن هذا اللسان يحصد الحسنات، يأكل الحسنات. إذا أطلقه الإنسان بالحرام، بالسب والشتم والغيبة والقال والقال، فإنه يحصد الحسنات ويأكل الحسنات. ويعلم المتحدث أنه يهدي حسناته التي جمعها من صلاة وصيام وصدقة وبر إلى من يتحدث عنهم أو من ينال منهم بالسب والشتم، وغير ذلك من إساءة اللسان. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم احفظ ألسنتنا من السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ ألسنتنا من السوء يا رب العالمين، وألهمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رحيم يا ودود يا لطيف يا سميع يا بصير. ارحم إخواننا في حلب وفي كل الشام وفي كل بلدان المسلمين. اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وعجل بفرجهم. ارحمهم يا رحمن يا ودود يا لطيف بالعراق وفي اليمن وفي كل بلدان المسلمين. اللهم ارحمهم في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين. يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم، عليك بمن ظلمهم. اللهم يا حي يا قيوم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم أنزل عليهم الأمراض والهموم والأوجاع يا قوي يا عزيز. اللهم شتت ملكهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. يا قوي انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على الحوثيين الظالمين المجرمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضى المسلمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. يا رب اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، واهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا حي يا قيوم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وثبت أقدامنا على الصراط، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.